خلاصة مفاهيم أهل السنة. في توحيد الله تحرر مما سواه. في توحيد الله تحرر مما سواه، فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في ذات نفسه أو في مجريات حياته أو في القيم والقوانين والشرائع التي تصرف الحياة، لا تحرر وفي قلب الإنسان دينونة لشيء مما ذكر، وتعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله. ولهذا فالتوحيد هو الصورة الوحيدة لتحرر الإنسان الحق في هذه الحياة. فالتوحيد يمنع الشرك وتعدد الآلهة، والتوحيد يقضي على اتباع أي أعراف أو عادات أو تقاليد أو أحكام تخالف ما أنزل الله. خلاصة مفاهيم أهل السنة.